يكون الاستثناء منطبقا على معنى لكن من امر. وان قلت ففي نجواه الخير، لكن من امر بصدقه وان قلت ففي نجواه الخير، فهنا يكون الاستثناء منقطع وليس متصلا، وهذا ما لا نرتضيه من الصح. كفايه كده، الله اعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.